وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. احنا قلنا زمان في كلمة محضرون هيحضرهم غيرهم، ومدام غيرهم اللي بيحضرهم لو كان خير كانوا هم يحضروا ايه، هم يحضروا نفسهم يجوا من نفسهم فيه. انما مدام غيرهم هيحضرهم ويجيبهم، ولذلك احنا قلنا حتى كلمة زمان قلنا كلمة محضر ما يجيش المحضر ده الا في ايه، ايه نفسه اسمه محضر. فأولئك في العذاب محضرون.